أي انطلق الناس لجمع الذهب والفضة، وهذا إشارة على الاهتمام بالدنيا والسعي خلف الدنيا وترك أمور الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: فاكنزوا هؤلاء الكلمات. وهذه الكلمات بنص كلام رسول الله هي خير من الذهب والفضة، لأن الذهب يفنى والفضة كذلك، وما عند الله يبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والباقيات الصالحات خير من هذه الأمور. لذا لما خرج سليمان بن داود في ملكه وفي ركبه، فرأى الناس عظم حشد الجن والإنس والطيور والوحوش، فقال قائل: ما أعظم ملك سليمان. فالتفت إليه سليمان فقال: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى. فما أحوجنا في هذه الأزمنة الغابرة أن نسارع إلى التفكير في أمور الآخرة، ونحن نعمل في دنيانا، لأن العمل للآخرة نجاه في الدنيا وفي الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. وأولى الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أن يكون الإنسان ثابتا على أمر الدين، على أمر الإسلام، على أمر السنة، أن يكون الإنسان مقدما لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد يحتاج إلى الثبات في ثلاث مواطن: الموطن الأول في هذه الدار. لذا كان دعاء المؤمنين في هذه الدنيا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك يحتاج العبد للثبات على الأمر عند الموت، عند الغرغرة، في آخر اللحظات يحتاج الإنسان إلى ثبات على الإسلام وعلى الأمر، لأن في هذا الوقت يأتي الشيطان ويقول للإنسان: مت على النصرانية، مت على اليهودية. فكم يحتاج المؤمن في هذا الوقت إلى طاعات وعبادات حتى ينجو من هذه اللحظات. أن يموت الإنسان على التوحيد وعلى السنة. كذلك يحتاج الإنسان إلى ثبات في القبر وعند القبر وداخل القبر، لأن القبر يحتاج إلى أعمال صالحة، يحتاج إلى طاعات، يحتاج إلى قربات، يحتاج إلى عمل صالح. فلو فكر الإنسان في هذه الثلاثة لاستقام أمره. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وانظر إلى ألفاظ النبي، قال صلى الله عليه وسلم: أسألك العزيمة على الرشد. ما قال النبي أسألك العزيمة فقط، لأن من الممكن أن يعزم الإنسان على ضلاله وعلى باطل وعلى انحراف وعلى ترك لكتاب الله وعلى الذنوب والمعاصي، لكن المؤمن يسأل ربه سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. والرشد ضد الغي، قال الله: قد تبين الرشد من الغي. فما أحوج الإنسان أن يعقد العزم على الرشد، على الصلاح، على التقوى، على التوبة، على التوحيد، على العمل لدين الله، على مناصرة قضايا الإسلام. فكذلك يكون العزم الصادق عند المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العزيمة على الرشد. وقال أهل العلم: العزيمة عزيمتان، عزيمة في البداية وعزيمة في النهاية. فلربما يعزم الإنسان في بداية أمره على الاستقامة وعلى الطاعة وعلى العمل الصالح، لكن العبرة بالنهايات، أن يختم لك بخير، أن يختم لك بالتوحيد. وكم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب. لذا كان السلف يتذكرون اللحظات الأخيرة، فبما يختم لك. لذا كان النبي يقول: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، العزيمة في البداية، أن يعزم الإنسان على الاستقامة وعلى العمل الصالح وعلى الطاعة وعلى الخيرات، ثم يواصل العبد السير إلى الله حتى يموت على ذلك. وكان صحابة رسول الله هكذا، فكان أحدهم يبدأ استقامة، تبدأ استقامته على الدين، وفي لحظات الموت كان يقول: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فما أحوج العبد أن يفكر في اللحظات الأخيرة، هل يختم لنا بخير؟ ومن عاش على شيء مات عليه. فاحذر، فاحذر ترك الطاعة والعزم عليها ومواصلة السير، فاحذروا من الانتكاسة. وعلامات الانتكاسة: ترك صلاة الجماعة، وعلامات الانتكاسة: ترك أذكار الصباح والمساء، وعلامات الانتكاسة: الكسل والتساهل والكلام والقيل والقال والغيبة والنميمة وترك العمل لدين الله. هذه كلها علامات صغيرة، إلا أنها مع الوقت تتكون هذه الأمور وتستفحل هذه الأمور. لذا لا تهمل نفسك فتندم، لا تهمل نفسك فتندم. إهمال النفس وترك النفس لهواها، وترك الأمور، وترك العمل، وترك طلب العلم، وترك السنن الرواتب والسنن القبلية والبعدية، هذه كلها أمور علامات للسقوط، لكنها علامات صغيرة. والمؤمن يلحظ هذه الأمور، وإلا التفريط سمة من سمات المنتكسين في أول الطريق. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك، شكر النعمة، ونعم الرب سبحانه وتعالى علينا تترى، وهي كثيرة ولا تحصى، نعم كثيرة وآلاء. ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة السنة والتوحيد والإسلام، ونعمة القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرح المؤمن في تفسير الآية بالإيمان والقرآن. قال الله لنبيه: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهل أنت تشكر نعمة الإسلام؟ فشكر نعمة الإسلام العمل بالإسلام، شكر نعمة التوحيد العمل بالتوحيد، شكر نعمة السنة العمل بالسنة، في حياتك، في بيعك، في شرائك، في سوقك، في السياسة، في العمل الاجتماعي، أن نعمل بهذه النعمة. لذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما أحوجنا أن نشكر هذه النعم، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة الذرية، نعمة الأمن، نعمة الأمان. هذه نعم لا تحصى، فنحن لا نستطيع عد النعم، فكيف نشكر هذه النعم إلا بلسان يشكر النعم ويشكر الآلاء. أيها الإخوة، ومن لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. أصبح الناس اليوم النعم عند الناس أكل وشرب فقط. لا، من لم يرى لله، يقول الحسن، نعمة عليه إلا في مأكل أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. لكن نعمة الإسلام والعمل بالإسلام والدعوة إلى الإسلام، دورك دورك لشكر هذه النعمة، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. لم يقل النبي أسألك عبادتك، لكن يطلب الكمال صلى الله عليه وسلم حسن العبادة، أن تؤديها كما أمر، أن تحافظ عليها حيث أمر بها حسن العبادة، وأن تؤديها كما ينبغي، أن تؤدي صلاتك وأن تؤدي ما افترض الله عليك بأفضل طريقة، وأن تجتهد فيها حسن العبادة. هذا المعنى كان موجود عند الصحابة. كانت أم المؤمنين عائشة إذا أرادت أن تتصدق بدراهم كانت تعطر الدراهم، تعطر الدراهم وتعطيها الفقير، فسئلت قالت تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. الله أكبر، حسن العبادة. فأصبحنا اليوم نرى صلاة بلا خشوع، ونرى طلب علم بلا تركيز، ونرى دعوة بلا شمولية، ونرى تساهل في الأقوال وترك للعبادات. فما أحوجنا. والعبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. العبادة هي طاعة الرب بامتثال ما أمر به الرسل. أن تحقق هذه العبادة، وأعظم العبادات التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علي بن أبي طالب إلا ليوحدون. التوحيد، قضية التوحيد، قضية الحلف بغير الله لا يصح، الاعتقاد في غير الله هذه من الشركيات. تجد البعض يحلف بغير الله، يحلف بالطلاق والرحمة والنعمة، البعض يعتقد، وهذا في الأسواق أول النهار يضع ملح على عتبة الباب، يتطايرون يتشائمون. فمن التوحيد ترك هذه الترهات، وأن يتوجه قلبك للرب في أقوالك وفي أفعالك وفي أعمالك، كذلك التوحيد. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأسألك قلبا سليما. القلب السليم، سليم مما سوى الله، لا يشم العبد رائحة الجنة وفي قلبه غير الرب سبحانه وتعالى. لابد، قضية صحة القلب، والحديث واضح، ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب، وأن يكون القلب عاكفا على الله عز وجل وعلى أمره، أن يتوجه قلبك لله في أقوالك وفي أعمالك، وعدم ملاحظة الخلق، وأن ينصرف قلبك للرب ولعبادته سبحانه وتعالى. قضية إصلاح القلب، والقلوب تفسد بالمعاصي والذنوب والغيبة ومشاهدة المحرم والكلام المحرم وظلم الناس، تفسد القلوب. والقلوب تنصلح بالعبادة والذكر والصيام والطاعة. فإن قلت قلبي سليم فانظر إلى فعلك. فمن أراد أن يعرف قلبه سليم أو مريض فلينظر في فعله. فإن كنت ممن يحافظ على الطاعات وعلى العمل الصالح فقلبك سليم، وإن كنت ممن يتساهل مع المعاصي والمنكرات فثق بأنك تحتاج إلى جراحة في قلبك. لذا كان ابن مسعود يقول ويم الله، يقسم يعني، ابن مسعود يقول ويم الله لو صحت أجسادكم، لو صحت قلوبكم ومرضت أجسادكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. القلب والقلوب تتقلب، فهي تحتاج إلى مواصلة العبادة. القلوب لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمع غليانه. وقلب ابن آدم كريشة في أصل شجرة يقلبها الريح بطنا لظهر. قضية الاهتمام بقلبك، لأن القلوب، الفتن تعرض على القلوب. انظر للحديث ولألفاظ الحديث، قال النبي تعرض الفتن على القلوب. الفتن ما تعرض على العيون ولا على الأيدي ولا على الألسنة، لكن الفتن تعرض على القلوب. فأيما قلب أنكرها ينكر هذه الفتن نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تسير القلوب إلى قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض، وقلب آخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. ما أحوج العبد أن يهتم بقلبه اهتمام، والاهتمام بالقلوب، لأن البعض اليوم يقول لك أهم شيء القلب أبيض ويضرب على صدره يقول هكذا أهم شيء قلبي، ويعمي ربك رب قلوب يقولون هكذا. فمن كان عنده قلب سليم وصحيح، قلب سليم وصحيح يعمل بالطاعات، ومن كان له قلب غير صحيح ولا سليم فهو مفتون بالمنكرات والمعاصي. وما أحوج أهل الأسواق أن يتقوا الرب سبحانه وتعالى، ما أحوجهم لكثرة الفتن في الأسواق ولكثرة المعاصي فيها ولكثرة تدافق الفتن عليها. فما أحوج أهل الأسواق أن يراعوا هذا المعنى، صحة القلب. كان النبي يقول اللهم إني أسألك قلب سليما وأسألك لسانا ذاكرا، ولسان ذاكر يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الرب الذكر. وهذه العبادة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك العزيمة في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا. لسان صادق، واللسان الصادق وصاحب الصدق دلالة على صحة القلب وعلى صحة اعتقاده وعمله الصالح. الصدق، أصبح اليوم الكذب عند الناس فهلوة وشطارة، لكن الكذب عند الرب كذب ويهدي للفجور. فجور الكذب، الكذب في البيع والشراء، الكذب في أقوال، كذب. انظر في الحديث إن الصدق، الصدق بالله، شوف ألفاظ الحديث، إن الصدق يهدي، الصدق يهدي إلى البر، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإن الكذب يهدي، الكذب يدلك، الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. لكن شوف العقاب الأكبر، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. خطورة الأمر. أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكذب كذب وشر وضلال، والصدق صدق رحمة وصلاح وفلاح. الكذب هلك والصدق نجاه. فالنبي يقول وأسألك لسانا صادقا. ومن علامات اللسان الصادق أن يكون كثير التسبيح، كثير الذكر، لا يتكلم إلا بحق، ويشغل نفسه بالعمل الصالح وبالطاعة. لأن الألسنة مغارف، والقلوب كالقدور، القلب مثل القدر، واللسان مغرفة يغرف به الإنسان. فاللسان يتكلم بما في القلب، فلو صح القلب صح اللسان، ولو صح القلب صحت الجوارح، ولو صح القلب صح العمل. النبي يقول أسألك لسان، أسألك لسانا صادقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأسألك يا ربي من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. توحيد. إن العبد يتوجه بكليته إلى الله، أسألك يا رب من خير ما تعلم. لذا كان من دعاء الصالحين وأفوض أمري إلى الله. تفويض الأمر لله. الإنسان يقول اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. انطرح بين يدي الله يا حي يا قيوم اللهم دبر لي. وأن يتوجه العبد لمولاه وإلى الله عز وجل. والله عز وجل يحب من يدعوه، يحب الملحين، يحب الذاكرين، يحب من يتوجه إليه بالدعاء والعمل الصالح. يا رب أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من الشرور يا رب، لأنك إله قادر تفعل ما شئت متى شئت كيف ما شئت. إيه رأيكم في الحل السياسي؟ إن في الحل السياسي إن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، يا رب نسألك بخير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. يا رب اصلح أمر بلادنا وعبادنا، يا رب اصلح أمر البلاد وعبادك. أمر غبنا احنا عن هذه المعاني. البرنامج الفلاني قال والعلاني بيقول وفلان أخطأ، لكن أن ينصرف العبد لربه، يا رب نسألك صلاح لهذه الأمة، أمة مكلومة مجروحة، أمة تستغيث كل يوم. وأبناء هذه الأمة انصرفوا للكرة والمباريات والمسلسلات. هذه قضية إحنا إن كنا نريد نصر فلنلتزم كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نصر إلا من خلال طريق رسول الله، فكل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الجنة ومن أراد النصر والتمكين والصلاح والفلاح فليلزم غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب أسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. من حالي الاستغفار، إنك أنت تستغفر لنا ذنوب ولنا معاصي، وأنت بين المقامين، أنت كعبد بين مقامين، المقام الأول وأبوء بنعمتك علي، والمقام الثاني وأبوء بذنبي فاغفر لي. فلو أتى أمر ثالث فأنت في خطر. الأمر الأول وأبوء بنعمتك علي، والأمر الثاني وأبوء بذنبي، حتى لا يظن ظان بأنه فعل ولأنه قدم ولأنه بذل. لا، نحن فقراء إلى الرب سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، والله لولاه ما اهتدينا للطاعات والعمل الصالح. لذا الاستغفار، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختم هذا الدعاء بالاستغفار. ومن السنة حتى في المناسك إذا فاض الناس من عرفات يستغفرون، إذا انتهوا من الطاعات يستغفرون، حتى إذا انتهى الإنسان من صلاته كان النبي إذا انصرف من صلاته يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا. إذن استغفر الله من النقص، استغفر الله مما دخل فيه في الصلاة وهو ليس منها. الاستغفار استغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر للتهديد، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن يرجو لله وقارا ومن يخاف الرب ويخاف عظمة الرب يستغفر. كانوا قليلا ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الاستغفار يفتح المغلق، الاستغفار يهدينا إلى صراط مستقيم. فكان النبي يقول وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. علام الغيوب سبحانه وتعالى يدبر الأمر، يفعل ما شاء متى شاء، لأنه هو الرب هو السيد هو المشرع، فالأمور بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينصرف بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم اللهم نزولنا وسع مدخلنا. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق إنه لا يهدي إليها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم من أراد بهذه البلاد سوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من أراد مصر بسوء فاقسمه يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه آية تشفي بها صدور قوم المؤمنين. اللهم دبر لأهل السنة في كل مكان، اللهم دبر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.